إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الراشدين وعلى الداعين لدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله وصف نفسه بأنه الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، أوجد الأشياء وسواها، أوجدك من نطفة من مني يمنى، ثم شكلك وخلق أجهزتك وجمعك في نقطة صغيرة، ثم سوى تلك الأجزاء فحدد الأيدي والأرجل والعنق والرأس، وحدد مواضع العينين والأنف والأذنين، وهدى كل جزء في ذلك المني لكي يتحول إلى جهاز نافع وإلى آلة تكمل وجودك. فجزء من نطفة المني خلق الله منه ذلك الجزء اليد اليمنى، وجزء آخر خلق اليد اليسرى، وجزء آخر خلق العين، خلق الله منه العين، وجزء ثالث ورابع وخامس، فاكتمل خلقه وهدي كل جزء إلى مكانه وإلى موضعه. تأمل إلى هذا الشعر في حاجب عينك، إنه شعر، والشعر الذي في رأسك أيضا من شعر، لكن الذي في الرأس ينمو باستمرار، والذي في حاجب العين يقف عن النمو، لأن وظيفة الشعر الذي على الرأس أن يمدك بكمية من الشعر المستمر تتحكم فيه بالقصر حسب الظروف وحسب الجو المحيط به من حرارة وبرود. أما هذا الشعر الذي في حاجب عينك فإن وظيفته أن يحجب عنك أشعة الشمس وأن يكون مسربا للعرق لا ينزل إلى عينك، ووظيفته محددة. الشعرة في حاجب العين تتوقف لا تنمو، الشعرة في شعر الرأس تستمر في النمو، هذه شعرة وهذه شعرة وبينهما مسافة صغيرة، فمن ألهم هذه الشعرة وعلمها أنها في حاجب العين وقال لها قفي من النمو، ومن قال للشعرة أعلى استمري في النمو، والكل شعر من جلد واحد في مكان متقارب، إنه الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. قدر لكل شيء وظيفة وهداه إلى تلك الوظيفة. قلبك وظيفته أن يدق، فما توقف عن الدق منذ أن ولد وهو مستمر في ذلك الدق، يؤدي وظيفته ويؤدي دوره. ورئتان وظيفتهما إدخال الهواء وإخراجه، ومنذ أن ولد ورئتان تعملان وفق تلك الوظيفة لما قدر الخالق سبحانه. ولو كلفك مسؤولية إدخال الهواء إلى جسمك وإخراجه من داخلك، لو كلفك هذه المسؤولية لتعطل عملك وما استطعت أن تمارس أي عمل آخر. هل تستطيع أن تسوق السيارة وأنت مكلف بإدخال الهواء وإخراجه؟ هل تستطيع أن تزرع أرضا وأنت مكلف بإدخال الهواء وإخراجه؟ لا تستطيع، لو كلفك أن تتنفس فقط. أما إذا جاءك النوم سيكون عبارة عن إعلان عن وفاتك، لأنك إذا نمت توقف التنفس وتموت. فكما خلق الله وهدى وسوى، خلق ذلك الزرع في تلك الحبة بذرة، تلك البذرة تنبت في حبة في رأس الشجرة أو في رأس الزرع، تكون معلقة في الهواء، لكن الذي خلقها يخلق في تلك الحبة جنينا بداخلها، جنين له جذور ستمد في الأرض، مع أنه خلق معلقا في الهواء في الحبة في الهواء، ما في تربة ما في أرض، لكن خلق له الجهاز الذي والجزء الذي سيكون الجذور، لأن الذي خلقه في الهواء يعلم أن مصيره الأرض وأنه سينبت في الأرض وأنه لا بد له من جذور يمدها في التربة، وجزء آخر يكون الأغصان والأوراق ويكون الزهور والثمار، فخلق تلك النباتات وأخرج أوراقها وأخرج أزهارها، وبدأت تلك الأوراق تعمل وتنتج لك أنواع الطعام، من حبوب إلى فواكه متنوعة مختلفة. من الذي خلق الأوراق؟ من الذي أنبت تلك الأوراق وأخرج تلك الأزهار وأنضج تلك الثمار؟ لقد حاول الإنسان أن يفعل ما يفعله النبات، فدرس السر في تكوين النبات وعرف تفاصيل ذلك وعرف كيف يعمل النبات وعرف كيف يعمل النبات بالتفصيل، وقالوا لماذا إذا ننتظر الحبوب عدة أشهر حتى تنضج من النبات، ولماذا ننتظر الفاكهة عدة أشهر أو عاما حتى تأتينا بثمار؟ ما دمنا قد عرفنا السر في تركيب هذه المواد فلنصنع حبوبا ولنصنع ثمارا وفواكه، وصنعوا مثل ذلك المصنع وعملوا كما يعمل ذلك النبات وجهزوا كل الأسباب، ولكن كل المصانع تتعطل وكل الأجهزة تتوقف. هناك سر لا يعلمه هذا الإنسان، كيف يصنع النبات طعامنا وغذاءنا؟ يعلمون التفاصيل ويركبون مثل التركيب، ولكن إذا جاءوا له وأرادوا أن يعمل لا حياة فيه ولا نمو فيه، فجميع الرؤساء والملوك ينتظرون مائدة الطعام من الزرع والثمر الذي خلقه الله جل وعلا. الذي خلق سوى والذي قدر فهدى سبحانه وتعالى. وعندما خلق الله هذه الأرض لم تكن مسوى، كانت كتلة واحدة ليس فيها جبل وليس فيها نهر وليس فيها سطح وليس فيها وادي وليس عليها بحر وليس فيها قارة، كتلة واحدة انفصلت مما في السماء بدون تشكيل أو تمييز، لكن الله سبحانه وتعالى سطحها ونصب فيها الجبال. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف صبحت، فذكر إنما أنت مذكر. فخلق الله الجبال لكي تتزن هذه الأرض ولكي تستقر، وجدوا أن القشرة من الأرضية التي نحن عليها، هذه القشرة عبارة عن طبقة معينة، طبقة سمكها سمك هذه الطبقة يصل من 30 كيلومتر إلى 75 كيلومتر في مناطق، ففي بعض المناطق يكون سمك هذه القشرة التي نحن عليها يصل إلى 30 كيلومتر فقط. هذه القشرة كلها صخور، حجار، أحجار، أحجار كلها مسافة 30 كيلومترا. ماذا تحت هذه المسافة؟ تحتها صهير بركاني، الصخور والمعادن كلها ذائبة من شدة الضغط والحرارة، وتتحرك وتفور وتدور كما يدور براد الشاي، الماء في براد الشاي يفور وتتقلب. هذه الحركة وهذا الاضطراب أسفل سيؤثر على هذه القارة على هذه القشرة ويزلزلها ويزلزلها حتى لا تتأثر بذلك. جعل الله الجبال وغرس على قشرة الأرض جبالا وجعل لكل جبل جذرا يغوص هذا الجذر أسفل في هذه الطبقة المتحركة في مسافة تصل إلى 4 مرات ونصف طول الجبل على وجه الأرض. جذر أسفل الجبل. فهكذا ترى الجبال هكذا والحركة هنا وهذه مغروسة هكذا. فلا تتأثر قشرتنا التي نحن عليها بسبب هذه الأوتاد بسبب هذه الجذور والرواسي من الجبال. ولذلك قال تعالى والجبال أوتادا أوتادا. وقال تعالى وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم حتى لا تميد بكم وحتى لا تضطرب بكم وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. وقال تعالى والجبال أرساها أي ثبتها وأقرها. وكما جاء في الحديث كانت الأرض في أول خلقها تميد فخلق الله الجبال فأرساها بتلك الجبال. فخلق الله لهذه الأرض الجبال وخلق لها السطح وخلق لها البحار. نحن نعرف الآن أليس كذلك درجة الحرارة إذا قسناها ممكن تصل إلى 43 44 درجة الحرارة بعض الأحيان تصل إلى 45 46 وربما تصل إلى 50 في بعض المناطق. هذه درجة حرارة سطح الأرض. لكن يقول علماء الأرض لولا البحار لولا أن الله خلق البحار لكانت درجة الحرارة في الأرض ترتفع إلى 250 درجة مئوية. 250 درجة مئوية لأن شدة حرارة الشمس تكفي لرفع درجة الحرارة إلى 250 درجة والماء يغلي يفور عند درجة 100 بس. يعني لو أخذوك ودخلوك في قدر يفور فإن الماء الذي يفور بك درجة حرارته 100 ولو لم توجد البحار ستكون درجة حرارة الأرض 250 يعني تصبح مسلوق. ها 250 خلاص لحم مسلوق تمام ناضج. فما الذي يحفظ درجة الحرارة عند هذه الدرجة ما بين 30 إلى 40 إلى 50؟ قالوا البحار. كيف؟ إذا ذهبت إلى بركة من ماء ووضعت يدك في الماء أو في البحر في وسط النهار ستجد الماء باردا. فإذا وضعت يدك في الحصى بجوار البركة أو بجوار أو على الشاطئ سترى الحصى حارا جدا. هذا الماء بارد وهذا الحصى ساخن جدا. في الليل يقول علماء الأرض لو لم توجد البحار لانخفضت درجة الحرارة إلى أكثر من ناقص 100 درجة مئوية. الثلج يتجمد عند الصفر وفي 1 تحت الصفر 5 تحت الصفر 100 تحت الصفر ستنخفض درجة الحرارة إلى أكثر من 100 تحت الصفر لو لم توجد البحار. فماذا يحدث في هذا البحر؟ في النهار يمتص حرارة الشمس ولا يرتفع درجة حرارته بسرعة إنها بالتدريج. فترى درجة حرارته لأنه يكتسب الحرارة ببطء ترتفع درجة حرارة الماء ببطء شديد. فإذا وضعت يدك في النهار في الماء وجدته باردا وإذا وضعت على الصخر المجاور وجدته ساخنا. في الليل يكون الماء دافئا والصخر باردا. إذا وضعت درجتك في البحر ستجد البحر دافي وفي الرمال بارد. فإذا البحر في النهار يشع بالبرودة وتأتي الرياح فتنقل البرودة فتبرد الأرض كلها حتى لا ترتفع درجة الحرارة. وفي الليل يشع حرارة فيدفي الأرض كلها، أي أن عندنا مكيف للأرض كلها اسمه البحر، يكيفها بما يجعلها مناسبة لحياتنا عليها بقدر الله وتدبيره سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذا الهواء، هذا الهواء الذي نتنفسه نحن نفسده كل يوم، كل يوم ونحن نفسده بالتنفس ونحوله إلى هواء فاسد، والنباتات تأخذ ذلك الهواء الفاسد فتصنع لنا من الهواء الفاسد طعاما وتعيد لنا الهواء الصالح، فيبقى ذلك الهواء بنسبة مناسبة لتنفسنا. هل رأيتم كيف يكون حال الناس إذا لم يوجد هواء ورياح وسكن الجو؟ يشعر الناس بضجر شديد وضيق شديد عندما يسكن الهواء بعض السكون. لو سكن الهواء لخرجت الغازات السامة وأصبحت خانقة لنا فنموت، لكن كل هواء فاسد وكل غازات سامة وكل دخان يحترق تأتي له دورة، دورة الرياح توزعه وترسله إلى البحر فيمتص البحر الغازات السامة الزائدة ويمصها وينقي هواءنا. خلق فسوى وقدر فهدى. هذه الأرض لها حركة في السماء، والقمر له حركة حول الأرض، والقمر يتحرك حول الأرض فمرة يقترب ومرة يبتعد، فإذا اقترب من الأرض كادت الأرض أن تجذبه إليها، فإذا اقترب من الأرض أسرع أسرع حتى لا تجذبه، فإذا ابتعد أبطأ حتى لا يفلت عنها. وهكذا يبقى القمر مرتبطا بالأرض، ينزل في منازله الدقيقة المتقنة ولا يتغير، فكل شيء بإتقان وكل شيء بنظام وكل شيء قام بميزان استقام على أمر ربه وعلى هدي خالقه فاتزن هذا الكون وصلح حاله. وجسمك استقام عندما سار على هدي خالقه سبحانه وتعالى. طيب، وسلوك الناس ومعاملات الناس وحكم الناس وأخلاق الناس، عندما تستقيم أخلاق الناس ويستقيم وتستقيم معاملات الناس وسلوكهم مع بعضهم ومع أسرهم ومع قبائلهم ومع شعوبهم ومع حكامهم ومع المحكومين، عندما يسير نظام المجتمع على هدى خالقه يصلح حاله ويستقيم أمره، وعندما يعود عن هدى خالقه وإرشاد رب السماوات والأرض يتطرق الفساد. قولوا لي، هل وجد نظام حكم فيه خليفة الحاكم الأعلى عبارة يعتبر نفسه أجيرا للمسلمين، يمشي بثوب مرقع، إذا وقع شط فيه رقع، هو خليفة المسلمين، تقول للناس أيها الناس اسمعوا وأطيعوا، سيدنا عمر رضي الله عنه، فيقول له أحد المسلمين يا عمر لا سمع ولا طاعة، فيسأله لماذا؟ فيقول لقد وزع الفيء فخص كل واحد منا ثوبان وأنت عندك ثوبان، فمن أين لك الزائد؟ ماذا لك الزائد؟ قل لنا كذلك خليفة من الآن وتؤثر نفسك علينا وتأخذ حقوق المسلمين من أين لك الزائد؟ كيف نسمع لك ونطيع وأنت تظلم في قسمتك ولا تعدل؟ فقال يا عبد الله بن عمر أخبرهم من أين للزائد. فقال أيها المسلمون هذه حصتي أعطيتها لأبي، الزيادة في حصتي أعطيتها لأبي. قالوا الآن نسمع ونطيع، الآن نسمع ونطيع. لو أنه عندنا اليوم عند المسلمين اليوم وقلنا نريد خليفة نحاسبه ونقول له أين ذهبت بأموالنا؟ وأين راح قيمة البترول؟ وأين ذهبت الدخل؟ قل لنا وين الصرف؟ قلنا وين راحت الأموال؟ قل لنا من أين لك هذا؟ سيقول عادكم مشعبين تستوى عهد عمر بن الخطاب ما في. ليه؟ ما عاد يطلق في هذا الزمان من يجيب لك خليفة يحاسبه الناس وحاكم يحاسبه الناس على الصغيرة والكبيرة. يا أخي هو أجير لبيت مال المسلمين، هو بمعاش موظف يأخذ راتبة أجرة، فلا بد أن نضمن حسابه ومراقبته ومساءلته. لا لا لا يا شيخ، الناس تقدموا والناس راحوا وتعالت ترجعنا إلى عهد عمر. طيب اصبروا قليلا، وصلوا الأمريكان وصلوا الأوروبيين وصلوا هذه الدول الكافرة اليوم تعيش معنا في عصرنا وتعيش معنا في زمننا. سألوهم هل يستطيع رئيس الدولة فيهم أن يزيد قيمة حبة بيض؟ ما يقدر يصرف حبة بيض زيادة. إذا صرف حبة بيض زيادة يدفعها من كيسه، أدفعه على أبوه ما دام بيعجبها البيض في زيادة. كل شيء نظام، فلماذا الكفار يصلح لهم وإحنا ما يصلح لنا؟ ما هذا؟ أنت تريد تنتقد رئيس الدولة، تنتقد رئيس الحكومة، وتنتقد في مثل عمر بن الخطاب؟ قل أيوة نعم نحن نريد ذلك، نعم هذا هو الحكم الإسلامي الذي ننشده، وهذا هو الوضع الذي أمرنا الله به، وهذا الذي مارسه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. ما يصلح هذا يا رجال، الناس تقدموا، الدنيا في حضارة والدنيا في كذا، من بيخليك تنتقد؟ طيب تعالوا لنرى. وللأسف ريجن الرئيس الامريكي يأتي اليه شاب امريكي في سن 20 فيثير حفيظته ويقول له اسئلة محرجة ومؤذية، فيغضب عليه ريجن ويقول له اخرس اسكت، فيرد عليه الشاب اخرس انت الذي تسكت، ما يقول له انت مغضب بهجرته، اخرس عنه. زنزنوه، قلعوا اظافره، نتفوا شعره، كربجوه بالكرابيك، طعموه الكهرباء كيف تقع، جاءه زوار نص الليل الاوباش، عذبوه. لا والله جاءت الصحف تكلمه. كيف اسكت، ليس له حق. طيب لماذا عندما يأتي هذا الكلام من عند الكفار يقول الله شوفوا الديمقراطية، ولما يأتي من عندنا نحن المسلمين يقول هذا ما ينفعنا في هذا الوقت؟ ليه؟ ما يعجبنا إلا إذا وقفتم على خواجة، ما يعجبنا إلا إذا فيه أسماء عجمية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هل يوجد نظام حكم يشعر فيه الأمير ويشعر فيه الخليفة أنه أجير حتى يقول والله لو تعثرت بغلة في طريق العراق لخشيت أن يسألني الله عنها لما لم أسوي لها الطريق؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الرئيس الأمريكي نيكسون، أظنه نيكسون، قام بتجسس على حزب آخر في قضية اسمها قضية ووترجيت، فألقي عليه وضبط وكشف وأديرت المحاكمات وعزل من رئاسته ونزل الشارع. ليش؟ ليش تتجسس في خالف القانون؟ واحنا الجواسيس جيوش لا شغل لها ولا هم الا ان تتجسس على المسلمين. اذا الاثنين يتكلموا تدخلهم واحد جنبهم، من اين ياكلون؟ من اين يشربون؟ على نفقة من؟ ولحساب من؟ هل يتجسسون على الكفار الذين يسرقون ثرواتنا؟ هل يتجسسون على الكفار الذين يتآمرون على بلادنا؟ هل قد سمعتم اكتشاف حلقة إسرائيلية أو خلية مؤامرة روسية أو خلية مؤامرة أمريكية في بلاد العرب؟ ما حد يتجسس هذا، لأننا مشغولين بأشياء أخرى. عندما يستقيم الناس على وعلى منهج الكتاب والسنة في كل شؤونهم تصلح أحوالهم، يستقيم أمرهم ويسيرون على طرق واضح ومنهج قويم. هذا التاجر عبد الرحمن بن عوف، التاجر عثمان بن عفان يعني المجاعة، اشتد الحال بالمسلمين وجاء 1000 بعير لسيدنا عثمان، تجارة رابحة، فرصة، مكسب، ما في السوق بضائع إلا لهذا التاجر المسلم سيدنا عثمان رضي الله عنه. فجاء إليه تجار المدينة، يا عثمان نشتري منك هذه البضاعة ونربحك وراء كل درهم درهم، الضعف، نعطيك ضعف الثمن ولا عاد تتعب نفسك ولا شيء، هات ما البضاعة وخذ ضعف الثمن. فيقول دفع لي أكثر من ذلك، فتراجعوا قالوا ندفع الضعفين، فيقول دفع لي أكثر من ذلك، 3 أضعاف دفع لي أكثر، 4 دفع لي أكثر، 5 دفع لي أكثر. أحرج التجار وتلفت بعضهم لبعض، هل بقي أحد من تجار المدينة لصحابه؟ يا عثمان كلنا تجار المدينة هنا، فمن هذا الذي دفع لك أكثر من هذا؟ فقال إن الله جزى الحسنة 10 أمثالها، إني وهبتها بيت مال المسلمين، أنتم ما معكم إلا 5 وربي أعطى 10 فأعطيتها بيت مال المسلمين. قولوا لي هل هناك تاجر على وجه الأرض يحمل مثل هذه النفسية؟ فعندما يستقيم الناس على هدى الله يصلح حالهم كما يصلح حال القمر وحال البحر وحال الهواء وحال العين وحال الشعرة وحال القلب وحال الرئة وحال النجم وحال التراب، كما صلحت المخلوقات على أوامر ربها يصلح حال الناس عندما يستقيمون على أوامر الله جل وعلا. ماعز رجل من المسلمين يقترف جريمة ويقع في الزنا، ما في أحد اطلع عليه، ما في أحد اكتشف أمره، لكن الله مطلع على حاله، وقع في زلة أثناء غفلة عنده فأراد أن يتطهر منها، بعد أن استيقظ إيمانه وضميره، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، طهرني يا رسول الله، يريد التطهير من الرسول صلى الله عليه وسلم. فيلتمس له الرسول صلى الله عليه وسلم الأعذار فيصر، إلا أن يقيم الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الحد. في مجرم يسلم نفسه كده من أجل يقتلوه؟ أي درجة ارتقت إليها النفس الإنسانية أن المجرم بنفسه هو الذي يذهب إلى ولي الأمر يقول له طهرني، أنا مجرم، أنا أستحق الإعدام. لأنه يخشى أن يكون من حطب النار ومن عقاب الله جل وعلا. القائد المسلم الذي يتبع أرض كسرى يدخلون إيوان كسرى وينجح أحد قادة المسلمين ورجال المسلمين في أن يضع على يده على تاج كسرى، تاج أغلى شيء، فيأخذ ذلك التاج ويستره بثوبه يخبيه حتى لا يراه أحد. غنيمة. إذن بيخبي التاج حتى لا يراه أحد من أجل يرجع يبيعه، فايدة. وإذا بالمسلمين يفاجؤون بأن التاج بين يدي أمير الجيش المسلم، أمير بين يدي أميرهم. إذن هذا الذي أخذ التاج وأخفاه ما كان يريد أن يخفي التاج، لأنه سلمه بعد ذلك لقائده، فلماذا إذن أخفاه؟ إنه كان يحرص على أن تبقى نيته سليمة بعيدة عن الرياء، لا يريد أن يقال فلان ابن فلان هو الذي سلم التاج لقائد المسلمين. أي مستوى من الصلاح وصل إليه الإنسان؟ إلى أي درجة يرتقى الناس؟ هكذا يسعد الناس في ظل هدى الله وفي ظل دين الله جل وعلا. ونحن في عصرنا هذا وفي زمننا هذا ديننا صالح في ذلك الزمان ولهذا الزمان، لأنه دين الله ولأنه هدى الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. في السودان قبل 4 سنوات أو 5 اختلفوا ووجد فريقان في السودان، فريق كان يطالب بتحكيم الشريعة لأن جعفر نميري كان من الشيوعيين اليساريين، فأفسد الأرض وملأها فسادا أثناء حكمه بالشيوعيين، قتل ونهب وسرق وظلم وبطش حتى دمر البلاد، وبدأ الناس يثورون ضده. فقال له قائل: هل تريد يهدأ الناس ويسلمون لك ويرضون عن حكمك؟ قال: نعم. قالوا له: احكمهم بالإسلام، لقد جربت حكمهم بالاشتراكية ما نفع، بالقومية ما نفع، بالحديد والنار ما نفع، جرب مرة احكمهم بالإسلام. وكان قد بدأ قلبه يلين للإسلام ويرق للدين، وكان قد فتح الله عليه فبدأ يلين إلى تطبيق الإسلام، فأعلن أنه سيطبق الأحكام الشرعية، وجمع بعض العلماء وقال لهم: اصنعوا لي نظاما شرعيا لأطبقه على البلاد. ففعلوا ذلك، وعقد مؤتمرا بعد مرور عام ودعا علماء المسلمين ليشاهدوا ذلك العمل الذي عمله، وكنت احد الذين دعوا لحضور ذلك المؤتمر، ورأيت بعيني الشعب السوداني يتحرك في مسيرة مليونية، مليون واحد امام النميري يهتفون باسمه ويشجعونه ويلتفون حوله لانه طبق الاسلام. طبق الاسلام هذا خطر، خطر كبير على من؟ على اليهود، على الامريكان، على اعداء الاسلام، خطر كبير، لانه اذا طبق الاسلام فستخرج باقي الدول العربية وخاصة مصر التي فيها الأزهر والتي فيها الغيرة الدينية والشعب المتعشق والمتعطش إلى الإسلام، سيخرج الحكام في مصر، وعندئذ إذا طبقت مصر الإسلام فستؤثر على الدول العربية، والفساد إذن سيتلاشى، والدول العربية ستتحد في ظل الإسلام، لا مبرر للتفرق إذن، وسيقيمون أنظمة الإسلام التي يعلم الأوروبيون والأمريكان أن فيها العلاج النافع، وأن فيها الصلاح، وأن فيها الخير، يعلمون ذلك. إذن فآمروا على جعفر نمير. قام في الصباح فإذا بسعر الجنيه السوداني يسقط إلى النصف. كم قيمة الجنيه؟ قالوا نقص إلى النصف. منين؟ من قال؟ قالوا الدوائر العالمية. وجاءه بوش، هذا البوش يوم أن كان نائبا للرئيس الأمريكي، جاءه بوش وقال له ما يفك السحر اللي ركبه، ما يفك السحر اللي ركبه. جبات توراب عراف ننقذك، أتريد منا أن ننقذك؟ الراجل خاف على نفسه، إيمانه لم يكن ثابتا وقويا. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. الست قالوا بس نكتب 6 شروط. هذا بشر، هذا البشر. نكتب 6 شروط. ايش الشروط؟ 1، اعتقال الاخوان المسلمين. 2، الغاء البنوك الاسلامية. 3، قطع العلاقة مع ليبيا. 4، تنفيذ اوامر البنك الدولي. 5، التفاهم مع جرانج. جرانج النصراني الصليبي الذي تعاونه اسرائيل وتدرب جنده في الجنوب، لازم تتفاهم انت وياه وتضع له مكانا في الخريطة السياسية للحكم السوداني. 6، تلغي تطبيق الشريعة. قال لهم يا ناس تطبيق الشريعة ما اقدر، لا تبخسوا بوجهي، ما ظهرت بين الناس بحاجة طيبة الا بها. قالوا لا بأس، مشيها دلا دلا، يعني نقصنا واهل عيار، لا تتحمس لها. خرج بوش بعد 3 ايام والماركات العسكرية، الموسيقى العسكرية تشتغل. مفاجأة، ايش حالة طوارئ في السودان؟ ايش الذي حصل؟ الاخوان المسلمون دبروا مؤامرة انقلاب على الرئيس وسيادة الرئيس جعفر نميري. الاخوان المسلمون ولا بوش؟ لكن ما اسهل التهم. يلا خذوا الاخوان المسلمين دخلوهم السجن. مسكهم باي جريمة؟ جريمة الانقلاب. اي انقلاب؟ الذي اتفقت عليها اول، هذا الانقلاب. وادخلوهم السجون. ثم بدأ حول البنوك الاسلامية، وبدأ يقطع العلاقات مع ليبيا. اثبت انه جندي ينفذ الاوامر. قال طيب روح اقبض الثمن الان، خلاص انا اثبت ودخلته السجن خلاص. طبعا كان الامريكان قد اشترطوا عليه شرط حتى لا يبقى له خط رجعة. قالوا له تقتل 30 شخصا من قيادات الاخوان المسلمين، تقتلهم علشان ما يبقى صلح ابدا. المهم فذهب له رجال الله وقالوا لمدير المخابرات قولوا له ان اي شعرة تمس هي برأسه، اي شعرة تمس هي برأسه. فيعني خلى المسألة بلغنا وتوجه الى امريكا ليقبض الثمن. وخرج من السودان ولم يعد الى الان. خرج ولم يعد. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. سألوني نرجو الله له التوبة يتوب. أما السودان فقد سارت في طريق آخر. السودان التي أدار ظهره لها ولشرع الله فقد سارت على طريق شرع الله بدونه. بعد ان ازيح النميري، الجيش السوداني عندما رأى الشعب السوداني ثار على النميري. الجيش السوداني له مزية يشكر عليها في الجملة، وهو انه شعب وراء جيش وراء شعبه. عندما يرى الشعب السوداني تحرك في الشوارع يعلن انضمامه الى الشعب. عدة مرات عندما يرون ان الشعب السوداني تحرك قرار من القوات المسلحة بانحياز الجيش الى الشعب. اي حكومة هذه اللي تقول الجيش مثل الشعب؟ اي حكومة هذه؟ الجيش جيش الشعب، لا جيش افراد ولا جيش احزاب ولا جيش افراد ولا جيش فئات. الجيش ملك للشعب، اسلحته يدفع ثمنها الشعب، هم من ابناء الشعب. فلذلك هذه المزية التي تميز بها الجيش السوداني وقدم نماذج متعددة، ليس هذه اول مرة بل هي مرات دائمة. الجيش السوداني عندما يرى الشعب اتجه باتجاه ينحاز الى شعبه حتى لا يوجه السلاح الى صدر المسلمين والى صدر ابناء الشعب. هذا جيش وظيفته حماية الحدود، وظيفة الدفاع عن هذا الشعب. اما الجيش الباكستاني فجاء بوتو صار الشعب ضده في باكستان. فلما صار الشعب في باكستان ضد بوتو اراد ان يقمعه بالجيش، فاصدر اوامره الى الجيش ان يقتلوا اضربوا دمروا. يدمر من؟ ان يقتلوا اضربوا دمروا. يدمر من؟ دمروا الشعب الباكستاني. الشعب الباكستاني نحن الجيش الباكستاني نضرب الشعب الباكستاني. فاراد، لان الذين كانوا يقودون المعارضة ضده متدينين، يقودهم المفتي محمود رحمه الله، فاراد ان يشجع الجيش فبحث عن قائد متدين وفق نظره اخبل، متدين اخبل، فوجد بغيته كما كان يظن في متدين هو ضياء الحق، وكان يظنه اخبل. فقال هذا ضياء الحق مشهور انه متدين، فعندما يبطش بالشعب الجيش سيتشجع وما تبقاش المسألة ضد الاسلام، لان الذي يأمر بالضرب متدين، ضابط متدين. فسلم له قيادة الجيش وقال له الان يا ضياء الحق اضرب الشعب. ضياء الحق عاقل ما اقبل. جعله الضباط الباكستانيون، عدد من ضباط الباكستان وضباط الجيش الباكستاني، وقالوا لا يا ضياء الحق هذه نهاية باكستان، ان الجيش الباكستاني في خدمة الشعب الباكستاني، ولن نسمح بتوجيه السلاح الباكستاني الى صدور ابناء باكستان. وظيفتنا ان ندافع عن هذا الشعب، واذا رأينا طائفة من الجنود او فرقة مسلحة تقتل شعبنا فسنشتبك معها وسيوجه الشيء السلاح الباكستاني الى صدر الجيش الباكستاني، وسنقتتل نحن اولا الجيش الباكستاني، ولن نسمح ان يوجه الى صدور ابنائنا واخواننا وامهاتنا وبيوتنا ومنازلنا. فاختر ان اردت كرامة الشيء الجيش الباكستاني وكرامة باكستان، فاتخذ قرارك، اعتقل هذا المجرم الذي اصدر الاوامر بقتل الشعب الباكستاني وقدمه للمحاكمة. ذا الحق والله كلام واضح صحيح، اين المجرم؟ انفك، ادخل السجن يا عدو الله. فادخله السجن وحاكمه وشنقه وانقذ الله باكستان من فتنة خطط لها الاعداء عن طريق هذا الحاكم المجرم الارعن. في السودان اصدر الجيش الباكستاني قراره، عندما رأى توجه الشعب الباكستاني اصدر قراره بالانضمام الى الجيش الى الشعب السوداني، وتحرك سوار الذهب، وكان ذهبا. سوار الذهب كان قد اخذ عليه جعفر نميري يمين الا يتمرد عليه او ينقلب عليه، فقالوا له يا سوار الذهب قم بالانقلاب. قال انا عندي يمين، اخذ علي يمين. فجاءوا له بالعلماء والمشايخ وافتوه ان هذه اليمين يتحلل منها ويكفر عنها، لان الخطر واضح على الاسلام والمسلمين، وعليه ان يتحرك بالجيش وينهي عهد نميري. ففعل وقال للناس مهلتي سنة، انا ما جئت لاحكم السودان، انا دوري فقط ان اهيئ الامور ليختار الشعب السوداني حكاما، وكان اول قائد عسكري في دوابه. قاد العسكريون الذين يقومون بالانقلابات دائما هكذا يقولون مهلتنا 6 أشهر 3 أشهر سنهبل كثير ونرجع الى سكناتنا، ولكن يتزوجون ولا ينزلون من مناصبهم الا بدبابات جديدة، والا اما الى المحكمة وإن الى المقبرة، لا حول ولا قوة الا بالله. اما سوار الذهب هذا فقد كان ذهبا عندما وصل وعده، عندما اعطى مهلة سنة انقسم الشعب السوداني الى قسمين، الى طائفتين. طائفة قالت يجب ان نحكم بشرع الله، وان كان نميري هو الذي بدأ فالحكم هو لله وليس لنميري، فيجب ان نتمسك بشريعة الله. وطائفة قالت لا، هذه احكام سبتمبر، قوانين سبتمبر، واحنا ما نريدها. وفي الحقيقة هم لا يريدون الشريعة، وفي الحقيقة هم لا يريدون الشريعة، ودارت مناظرات ومناقشات واحتكاكات في الشعب السوداني طوال سنة. هذا يكتب وهذا يعرف، ثم اجريت الانتخابات وفازت الاحزاب التي لا تريد الشريعة وشكلت الحكومة، والفئة التي تريد الشريعة لم تنجح في الانتخابات. لا حول ولا قوة الا بالله، شيء عجيب وغريب. فربي اعطاهم حقهم خلاص، ايوه انتم ما عجبكم شرعي طيب. فقامت الحكومة السودانية بقيادة الصادق المهدي بتجميد الشريعة، اول خطوة جمدوها، لا تموتوها ولا تحيوها، خلوها مجمدة. قرار تجميد الشريعة، بعد 6 ساعات من قرار تجميد الشريعة ارسل الله طوفانا اغرق السودان. طوفان، خذوا يا اعداء الشريعة، خذوا حقكم. فغرقت السودان بسبب تجميد الشريعة بعد 6 ساعات. قال لي سوار الذهب رأيت في منزل واحد في حديقة منزل ما يقارب من 200 بضعة، كثرت البطاطا، الطوفان والبطاطا، باقي الجراد. بعدها على إجراء على طول، واحدة بعد واحدة بعد واحدة، كان الجراد في غرب في شمال غرب أفريقيا، فقطع الصحراء وأخذ خطا آخر وكان يتسافد في الجو، يتزاوج في الجو، في الجو الطائرات الهليكوبتر تصوره. فوصل الجراد إلى السودان وأكل ما بقي من محصوله، ثم طار من السودان شارعا إلى أرض اليمن فأكلتموه. تذكرون جراد تجميد الشريعة؟ هذا جراد تجميد الشريعة في السودان، أكل مزروعات السودان وجاء إليكم فأكلتموه، آخر جراد جاكم هو هذا. الله يقول وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم فإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. جاءت المساعدات للحكومة فسرقت، جاءت السيارات فحولت إلى سيارات أجرة لأقرباء رئيس الوزراء وقريباته بدون تفصيل، والشعب يموت جوعا. لا إله إلا الله لا شريك له. ما فقد المؤمنون حماسهم لشرع الله ولا فقدوا ثقتهم بنصر الله جل وعلا، بل استمروا يطالبون. أما جرانت الصليبي الشيوعي الذي يقود الوثنيين في الجنوب والصليبيين بتدريب الضباط الإسرائيليين وتسليح الدول الغربية ومجلس الكنائس العالمي اشتد ضغطه ونزل إلى الميدان بأسلحة حديثة لا يعرفها جيش السودان ولا الجيوش العربية، لها حديثة جدا، وبدأ يحتل بعض المدن العربية السودانية ويستبيح فيها المحرمات. وأخذ يقول لأهل الخرطوم: يا أهل الخرطوم جهزوا القهوة، احنا وصالين. ويقول لحكومة الخرطوم: يا حكومة الخرطوم لن نقبل بتجميد الشريعة. لا لا، تجميد ما ينفع، لابد إلغاء الشريعة. إلغاء، لا تخرب وجوهنا قدام الناس. هذا المرغني شيخ دين، شيخ شيخ، وهذا الصادق المهدي شيخ طريقة إسلامية. كيف تشتيهم الشيخين هذول البياعين المشترين هذول يضيعوا الشريعة؟ وين أين يذهبون بوجوههم؟ قال: ما في غير هذا الكلام. فايش قلت يا أمريكا؟ أرسلوا الرئيس الأمريكي كارتر السابق، رئيس أمريكا السابق كارتر بنفسه جاء ليسكن في السودان. أجمعك يا كارتر؟ قال: والله أنا مشغول بأمور السودان. أيوة، خوف، كل هذا خوف من تطبيق شرع الله، لأنهم يعلمون أن إقامة دين الله فيه الحل لكل مشاكل المسلمين كما سنرى. جاء كارتر اشتغل وثار المسلمون. ماذا؟ قالوا: سنلغي الشريعة، سنلغي الشريعة. اجتمع أهل الإيمان وقرروا تحريك مظاهرات في الخرطوم في رمضان في وسط الحر والناس صيام، وخرجت المظاهرات تطوف بمجلس النواب وهي تهتف: يا نواب يا نواب، إما شريعة وإما جهاد. ما خلق، ما عاد احنا طايقين، يا شريعة يا جهاد. وبلغت الفلقوم واشتد الضغط، وجاع أهل السودان ودخلوا من مجاعة إلى مجاعة، وقطعت عليهم أمريكا المساعدات. وهذه سياسة أمريكا دائما، تدفع الحكام إلى تحطيم مرتكزات البناء الاقتصادي لتسقط الدولة وتنهار، فتضطر قيادات الدولة أن تستسلم للابتزاز الأمريكي والنهب الأمريكي. ثم يجوعون عامة الناس ويشغلونهم بلقمة العيش في طوابير، فلا يتحرك إنسان بحثا عن لقمته، لا يتحرك إنسان لتغيير الواقع الأليم، وإنما ينشغل بالبحث عن لقمته. ثم من سياستهم إقلاق الأمن وإفساد الأمن، ليبقى كل إنسان يبحث كيف يؤمن نفسه، كيف يوفر لقمة العيش له ولأسرته، ويبقى الحكام في عمالتهم وخيانتهم مع الأجانب، يحطمون كيان الأمة ويخضعونها لابتزاز الأجانب، فتأتي المؤامرات الأجنبية لتمتص ثروات الأمة ولتنهبها، والناس لا يستطيعون أن يحدثوا شيئا من التغيير لانشغال الأفراد بحاجاتهم اليومية، ولعجز الدولة أن تقف على قدمها، لأن مرتكزات الاقتصاد كلها تحطمت، مرتكزات الاقتصاد والأمن. خطط ماكرة ولئيمة. ماذا تريدون أيها الحكومة يا حكومة الصادق المهدي؟ قالوا: والله نريد إلغاء الشريعة. لا إله إلا الله، أنت من المهدي، أنت من بيت دين. قال: دين نخلي على جنب، الحين كارتر موجود والضغوط وكذا وكذا وكذا، وانت يا مرغني يا شيخ، انت شيخ طريقة مالك؟ قال: ما هو وقت الكلام هذا، الآن سياسة والآن كذا والآن. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. صادق المهدي أيام ما طبق، عندما طبق النميري أحكام الشريعة، أمن السودان بعد أن كان السودانيون في الخرطوم لا يأمنون على بيوتهم، لا بد من حراسة. عندما طبقت أحكام الشريعة أمنوا، فلما جاء الصادق المهدي وجمد الشريعة عاد الخوف والسرقات، ونجح بعض اللصوص في أن يسرق منزل الصادق المهدي نفسه، وسرق منزل الصادق المهدي وهو رئيس للوزراء. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قلت لكم اشتد الأمر. ماذا تريد الحكومة السودانية التي جمدت الشريعة؟ تريد إرضاء الغرب أن تلغي الشريعة. متى؟ في عصر يوم الجمعة سيجتمع مجلس الوزراء ليصدر قراره بإلغاء الشريعة. فقيض الله قبل فجر يوم الجمعة بمبشر هو البشير، بشره الله بالخير، فأخذهم ليعقدوا اجتماعهم في السجن، وأدخلهم السجن وأعلن عن ثورة الإنقاذ. وحقا هي ثورة الإنقاذ. كم يوجد في خزينة الحكومة السودانية؟ 4 ملايين جنيه. عندما قامت ثورة 4 ملايين، يعني ملك تاجر، 4 ملايين دولار. الله صاحبنا هذا في السجن، يبقى هذه الحكومة خفضوا عنها شوية لما نشوف ايش هي. لا اله الا الله وحده لا شريك له. طيب ساعدونا، نريد لقمة، نريد، ما عندنا طعام، ما عندنا خبز، ساعدينا يا امريكا. قالت لا، نحن لا نساعد، نحن لا نعطي الخبز ابدا ولا القمح ابدا الا اذا اخذنا ضمانات كافية بعدم تطبيق الشريعة. فقال لها قادة الثورة: سنأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع. أين أصحاب رؤوس الأموال السودانيين؟ قالوا في الخارج، رأسماليون من السودان، من أهل السودان في الخارج. ما لهم ما يجوا بالأموال؟ كانوا خارجين من الاشتراكية، خارجين من الناس، ولا في رؤوس أموال سودانية هاربة في الخارج، مثل رؤوس الأموال حقنا أهل اليمن، معنا رؤوس أموال برا، والذي بيجعله شوية فلوس الآن يجمعها من اليمن ومخرج. إيش؟ من أهل السودان خايفين من أما إحنا عاد الصوت حام. طيب، والعرب هؤلاء عندهم أموال يستثمرونها في الخارج، لماذا لا تستثمروها في أرض السودان؟ هنو من يضمن لنا؟ احنا ندخل الفلوس تستثمر في ارض السودان، يقوم لنا انقلاب، يجي لنا قانون، يجي لنا كذا، ما لكم. قالوا: اين اهل البنوك الاسلاميه؟ اين رجال البنوك الاسلاميه؟ تفضلوا، هذه السودان امامكم، انتم تريدون النهضه بالامه؟ تفضلوا. فاجتمع رجال الاقتصاد المسلمين ورجال البنوك الاسلاميه ورجال المال من اهل السودان، حكومه، عقدوا مؤتمرا اقتصاديا وقرروا السماح لرؤوس الأموال بالدخول إلى السودان، أرباحها متى ما شاءوا بأي عملة يريدون، وإعفاء جميع المدخلات الزراعية، الحرادات والتركترات كلها معفية، والديزل خفضوه مش علوه، خفضوه، تخفيض الديزل، تخفيض كل ما يخدم الزراعة ورفع الجمارك عنه. فزرعوا في عام ونصف 1,000,000 فدان جديد. مليون الفدان يصل الى 80 لبنة صنعانية، اي انهم زرعوا ارضا جديدة مساحتها تصل الى 80 مليون لبنة. 80 مليون لبنة جديدة قمح. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وصلت عندهم وعندهم مشكلة في تخزين الفائض. نعم، أنتجت الأرض الزراعية، فين يودوا؟ ما عندهم ما عندهم مخازن لخزن القمح. فقالوا نفعل في النهاية بعد دراسات وأبحاث، قالوا نفعل كما فعل سيدنا يوسف، نخزن القمح في سنابله حتى لا يفسد. فخزنوه في سنبله. السودانيون يعجبهم السكر كثيرا، الحكومات السابقه التي لا توفر السكر يسقطونها، والسودانيون يحتاجون بالسكر من الخارج لاستكمال حاجتهم الداخليه. جاءت حكومه الانقاذ فزرعت قصر السكر وصنعت السكر وأصبح السودانيون يصدرون السكر إلى الخارج. أمريكا منذ أن قرر نميري تطبيق الشريعة أمرت شركات البترول بأن تغادر السودان وأن تعطل برنامج إخراج البترول. فلما قام الانقلاب قالوا للشركات تفضلوا تعالوا، قالوا والله إحنا الناحية الأمنية غير ما، فجيشوا 20,000 جندي لتأمين منطقة البترول. تفضلوا، قالوا لا إحنا يعني نحن مخرجين البترول. فجاءوا بشركات إسلامية وبرؤوس أموال إسلامية وبخبرات إسلامية وأخرجوا البترول. خرجوا البترول. عندما تكون العزائم موجودة، الأمن استتب مرة ثانية في السودان، وأمن الناس على حياتهم وأموالهم وأعراضهم. قرن حجم قرن وزلزل زلزلت الأرض من تحت قدميه. ومن قبل كانوا يتمنون، يقول تفضل يا قرن تعال نتفاهم، قل لا آتي، اللقاء في الميدان. الآن هو يقول تسمحوا نتفاهم معكم، قالوا لا لا، لأن عكس أنشأ السودانيون في خلال عامين 10 جامعات جديدة، 10 قال لي وزير التعليم العالي، وأربع في الطريق، 4 جامعات في الطريق. سألته قلت له كيف سويت؟ يعني أنا مش قادر أصدق هذا، 10 جامعات كده دفعة واحدة في خلال سنتين؟ قال نعم، كنا نعطي كل محافظة من المحافظات نعطيها كذا مليون، نقول للمحافظة لك منا 100 مليون مثلا أو مبلغ معين، هذا مساعدة من الحكومة لكم لإنشاء جامعات، الباقي تبرعات منكم. قال فكنا نجمع الأهالي في تلك المنطقة ونقول لهم الحكومة أعطتنا كذا وعلينا أن نكمل الباقي. ففي اجتماع واحد في إحدى المحافظات دفع التجار السودانيون 150 مليون جنيه في جلسة واحدة. وهكذا نهضنا بالتعليم. عندنا خطة 50 قادمة، لا تمر الخطة 50 ويبقى عندنا أمي، وعندنا من ضمن الخطة التي ندرسها الآن ألا يدخل طالب المدرسة الابتدائية إلا وقد حفظ القرآن أو جزءا كبيرا من القرآن. قابلت وزير التعليم، ايش مشاكلك يا وزير التربية والتعليم؟ ماذا تريد؟ مشاريعك؟ فذكر اشياء، واذا بهمه الاكبر القرآن، كيف يهتم بالقرآن؟ كيف يعتني بحفظ القرآن؟ كيف يعطيهم درجات؟ كيف كذا؟ المهم واذا بفكرة تنشأ في الجلسة بان سيتبنى مشروعا لتقديم مكافأة علاوة تضاف على المعاشات، علاوة في المعاشات والرواتب لكل من يحفظ القرآن. يعني الضابط الذي يحفظ القرآن يأخذ علاوة حفظ القرآن، المهندس الذي يحفظ القرآن يأخذ علاوة على معاشه. سبحان الله، الناس فين؟ أين متجهين؟ يريدون شيئا آخر. كانت تؤذيهم الحبشة، كل شوية الحبشة تؤذيهم، كل شوية الشاد تؤذيهم. فجأة قالوا شاد مالها؟ قالوا انقلب الوضع. قلب وضع تشاد، واذا بالوضع الجديد في السودان، في تشاد صديق للسودان. شويه وقلبوا الوضع في الحبشه، ايش راحت حكومه الحبشه؟ كل هذا في خلال سنتين، في خلال عامين جميع البنوك اوقف التعامل بالربا فيها، ولا بنك اصبح يتعامل بالربا، ممنوع. جميع البنوك تتعامل بالمعاملات الشرعيه. لا إله إلا الله، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، فيربي الصدقات. وتقدمت السودان بالمفاجأة الكبرى للدول العربية والعالم. مشاكلكم العسكرية انتهت أو في طريقها للنهاية، في طريقها للنهاية، المشاكل الأمنية في طريقها إلى النهاية. ما لكم أيها السودانيون؟ قالوا نحمد الله على ما يسر لنا، هناك الحكومة السودانية لعام 91 هي كما يلي: جميع الميزانيات في البلاد العربية حتى دول الخليج دائما تواجه شعوبها الواردات المصروفات العجل باقي عشان نكمل المصروفات. منين؟ قالوا قروض على ذمة الأجيال القادمة، يبيعوا من البلاد على ذمة الأجيال بالتالي. فجاء السودانيون العالم فقالوا الواردات المصروفات الفائض 400 مليون جنيه في سنتين. حلت المشكلة الاقتصادية للدولة في خلال سنتين. الإسلام كفيل بحل مشاكل الناس، مش أيام عمر بن الخطاب بس، وأيام عمر البشير كذلك. في أيام عمر وأيام عمر في زمان والآن وفي أي وقت، في أي وقت إذا استقام الناس على منهج الله وإذا صاروا على طريق الله. أنا لا أقول هذا مجازفة، أنتم تعلمون أن الحكام يطمعون منا أن نثني عليهم بكلمة فلا يجدونها، فلا يجدونها، ويتمنون أننا نمتدحهم ويرضون عنا، ولكن نقول ما فيهم من حق ونقول ما عليهم من آخر. هذا عمر البكير ما جازفت عندما ذكرته لكم لأننا سمعنا أخبارا عنه تثلج الصدر، نسأل الله أن يثبته. قالوا رجع يوما إلى بيته فوجد سكرا مكعبا، سكر مكعبات، السكر مكعبات لا يأتي إلا من الخارج، فوجد السكر مكعب. هذا السكر منين؟ قالوا جاء به أخوك. قال أخي هاتوه. فجاء أخوه، منين هذا السكر؟ قال عندنا عرض واشتريت هذا السكر. قال هذا السكر ليس من السودان. قال نعم. من أين جئت به؟ قال من السوق الحرة، السوق الحرة تحت الدولارات. نعم، أنت تشتري من السوق الحرة سكر. لا أجلس أنا وهذا السكر في البيت، الآن أعده إلى مكانه الآن. فألزم أخاه بأن يخرج وأن يعيده إلى مكانه. محمد الأمين أحد قادة السودان أعضاء مجلس القيادة، زوجته لها جوار، يعني هي جارة لموظف في السفارة اليمنية في الخرطوم. يقول للموظف قال جاءتنا زوجة محمد الأمين تستلف منا سكر. ليه؟ قالوا عندنا ضيف وما عندنا سكر، والناس كلهم كلوا عاد لحظه، احنا ما عندنا، انتم من انتم يعني عندكم تسهيلات وعندكم كذا، اذا عندكم سكر زياده اقرضونا شيء سكر. واعظم مجلس قياده ثوره. الشعب السوداني لا يسكت على ضيم ابدا. عضو مجلس قياده ثوره. نعم. هذا الرجل الشعب السوداني لا يسكت على ضيم، ليس مثلنا. اول ما يفعل من الحكومه يخرج الشارع. والجيش يشوفه خرج الشارع يقول احنا معك. هذه المرة صبر الجيش، صبر الشعب السوداني. لماذا؟ لأنه رأى قيادته تربط على بطنها فربط مثلها، رأى تجوع فجاع مثلها، حتى بدأت تقف على أقدامها. أما المحكومون بالكرباج الأمريكي فقد قال البشير للرئيس حسني مبارك، قال له يا سيادة الرئيس أنت ممنوع من زراعة القمح في السودان، ممنوع من زراعة القمح في مصر، أي فلاح مصري يزرع قمحا يدخل السجن، ممنوع. هل تصدقون هذا؟ ليه يصدق؟ أرض مصر الخصبة، أي فلاح أي مزارع مصري يزرع قمح يدخل السجن. ليش؟ لأنه خالف الخطة الزراعية للدولة. وايش الخطة الزراعية؟ نزرع قطن. ليش؟ قالوا لأن القطن عندنا المصري جيد طويل تيلة فثمنه غالي. طيب وتزرع مصر القطن طويل التيلة؟ ويقولون لهم والله ما يصلح تصنعوه عندكم في مصر. ليش ما نصنع قطن طويل التيلة؟ قالوا لأن المصانع عندكم ما تشتغل إلا على قطن قصير التيلة. طيب وين ودي طويل التيلة؟ قالوا صدروه للخارج واشتروا بدله قصير التيلة. يا سلام يا سلام يا سلام. البشير قال للرئيس المصري، قال له أنا متبرع بـ600,000 فدان على قرب الحدود المصرية فضلوا ازرعوها قام هذه الارض انتم ازرعوها. قال سأعطيك جواب بعد اسبوع. راح شاف شاور قالوا ايش امريكا تزعل ايش امريكا تزعل عليك ليش قدك تستطيع تعمل زراعة محلية وبعدين تستقل عنهم لا لا فاتصل بالشكر خطط ووالله لا مخرج لنا ولا نجاة لنا إلا بأن نستمسك بكتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لا نجاة اليوم وغد وبعده في اليمن والسودان والهند ومصر وفي غيرها في كل مكان نحن شعوب غنية لكن لا تصدقون والله الإنسان لا يكاد يصدق لا يكاد يصدق أيما شعب أصبح غنيا فهو تحت الخطر. الثروة تساوي الخطر اليوم. ليه؟ الثروة معناها تأتي الدول الكبيرة الجشعة وتبتلع تبتلعك. خرجت عندكم بترول يا شعب اليمن انتظروا الاستعمار قادم طبعا يخلوا لكم الثروة تحت أيديكم تكونوا أغنياء. لم يسمح لكم هؤلاء الظلمة والمجرمون هذه الدول الظالمة الغاشمة لم تسمح لكم. فلا بد من القوة ولا بد من السلاح ولا بد من الرجولة ولا بد من الاتحاد ولا بد من التناصر ولا بد من حب الاستشهاد في سبيل الله حتى إذا جاء العدو وقفنا في وجهه. عندما جاء الروس وأرادوا ابتلاع أفغانستان وجدوا شوكة مزقت بطونهم شوكة جهاد ومجاهدين ما عندهم أسلحة كالأسلحة التي عندنا. ما عندهم أسلحة كالأسلحة التي عندنا والله أسلحتنا في اليمن أكثر من الأسلحة عندهم ونحن أكثر تعليما منهم وأكثر أموالا منهم ولكن عندهم الجهاد عندهم التوكل على الله عندهم الصدق عندهم الاستبسال. دخلت روسيا فقطعوا رجلها فخرجت تعرج تصير واليوم تتحطم روسيا بأكمله. لا تظنوا أن خروج الثروة في ظل هذه الظروف الدولية يعني سعادة. الثروة بدون قوة يعني استعمار. فلا بد من القوة والقوة قوة الإيمان أولا وقوة الوحدة ثانيا. ولكي نتمزق في وحدتنا قالوا لنا تعددية علشان ما نتحد حتى نتمزق ايش تشتو قالوا تعددية يا أهل الحصون احنا في الحصون الآن الحصون مدينة واحدة مدينة واحدة لا ستصبح 40 مدينة. ليش؟ لأن عندنا 40 حزب. إذا مر سنتان فإذا جاء زائر يزور الحصون سيأتي إليه أصحاب الحزب حسبه وستصبح الحصون 40 حصون ولكل مجموعة برنامج ودستور وأهداف وزعماء وقيادات وقبيلة عبيدة ستصبح 40 قبيلة وشعب اليمن سيصبح 40 شعبا. قالوا توحيد شطرين ووزعونا الى 40 شطر. خطط محكمة لتفريقنا وتمزيقنا وتشتيتنا. تجويع غلاء طوابير يريدون ان يشغلونا الان. طوابير في لقمة روح خذ طابور. امشي 6 ساعات 4 ساعات 5 ساعات من اي طابور العيش. ومن أي طابور الثياب طوابير حكام يعرفون يتلذذون بإشغال شعوبهم. فلذلك أقول يا بسم الله الرحمن الرحيم يقول يا شيخ بعض الناس يحب الجهاد ويقول أن العلماء مثبطون ويدعون الناس إلى الجهاد بدون قائد من العلماء هؤلاء الذين يحبون الجهاد فما ردكم على هذا السؤال؟ أخي الكريم عرض عليه السؤال كما رأيته وقال إيش رأيك نعرف هذا السؤال ولا لا؟ فلا بد لنا أن نعرض الأمور على حقائقها، وما دمنا ندعو إلى الحق وإلى الهدى فلا بد أن نبين الحق إن شاء الله لكل باحث عن الحق. نعم الجهاد ماض إلى يوم القيامة ولم يتوقف الجهاد، والجهاد من أساسيات الإسلام، ولا يتحقق صدق الإيمان إلا بالجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولكن جهاد ضد من ومع من ومتى وكيف، هذا أمره شورى بين المسلمين، ولا يجوز لأحد أن ينفرد به وحده، ولا يجوز لأحد أن يستقل به من دون الناس، بل يجب أن يتشاور المسلمون، ويجب أن يكون هناك إمام وقائد يسير معه ويجاهدون تحت رايته، ويجب أن تكون هناك شورى، وإلا ستصبح الدنيا فوضى وسيتمكن الأعداء ولا ينجح هذا الجهاد ويحتل أمره، والناس يرجعون يتدرجون خطوات. فأول خطوة هو البيان والتوضيح وتجلية الأمور حتى لا يلتقي مسلم مع مسلم فيقتل المسلم أخاه المسلم، حتى لا يقتل المسلم أخاه المسلم بدون وحي، ليحيا من حي عن بينة ويحلك من هلك عن بينة. لا بد من البيان ولا بد من التوضيح، وإذا استطعنا أن نصل إلى الأمر باللين والرفق فهو الأولى من الشدة والعنف والقتل، فإذا استطعت أن تصل إلى طريق وإذا تصل إلى حقك برفق فلا داعي لطعن الجنان، لا ما تكون تطعن فأعطبه بيته لك. لكن أمر الإسلام لن نفرط فيه ولن نتركه ولن نتخاذل عنه. وإني أسألكم، هل أنتم مستعدون أن تتنازلوا عن الإسلام؟ أجيبوا، لن تتنازلوا ولو بالقوة، ولو بالقوة. هكذا نشهد الله أننا لن نترك ديننا ولن نتخلى عنه مهما كانت القوة ومهما استعمل ضدنا من أسباب العنف، لأننا لا يمكن أن نختار النار. لكن نحن نعلم أن الشعب اليمني أغلبه مسلم، والله أيها الإخوة لقد ذهبنا إلى مناطق كثيرة كانوا يقولون إن الحجرية فيه المكان الذي فيه الأحلام هذه، وذهبنا إلى الحجرية ودخلنا مدينة التربة عاصمتها وامتلأ المسجد بأبناء تلك البلاد، وقلنا لهم هل تريدون كتاب الله وسنة رسوله فوق الدستور والقانون؟ قالوا نعم. قلنا هل تعاهدون الله؟ قالوا نعاهد الله وعاهد الله كما عاهدتم. والله ما ذهبنا قبيلة ولا مدينة ولا جلسنا مع طبقة من طبقات الأمة، سواء كانوا من الطلاب أو المثقفين أو المدرسين، إلا وكان جوابهم هو هذا الجواب: نحن شعب مسلم، نحن شعب مؤمن ولن يتنازل عن دينه، وإننا إذا تكاتفنا وتعاوننا وعلمت منا وعلمت الدنيا وعلم أعداء الإسلام أننا قد اجتمعنا على الإسلام وارتضينا الإسلام ولن نتنازل عنه، وأنه حياة وموت بالنسبة لنا، ونظمنا المطالبات ونبدأ بالمطالبات السلمية ونبدأ بالرفق ونتكلم مع الناس ثم هذا الجيش نعلم أن منه المصرين والمؤمنين والصادقين، وأن هذا الجيش هو درعنا والأسلحة التي بيده هي أسلحتنا، والأموال التي ينفقها وتنفق عليه هي من أموالنا، ويجب أن نطالب هذا الجيش بأن ينصر دين الله وأن يقف مع شعبه وأن ينحاز إلى أمته وأن ينصر دينه وأن يقف الشعب والجيش جميعا يدا واحدة ضد أعداء الإسلام يطبقون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من لقينا قمنا نقتله في الطريق بغير بيان وبغير وضوح وبغير أن يستوضح الأمر، هذا قد يجر إلى ويلات وقد يجر إلى فتن لا ترضي من يحرص على المسلمين. فلذلك ما لا العلماء عندما يقولون سبحان الله، إذا كان العلماء هم الذين يقولون دين الله فمن الذي سينصر دين الله إذن؟ أما وقف علماء اليمن أمام الرئيس وقالوا له دستورك هذا بطن الأرض خير لنا من ظهرها إذا أنت تطبقه. وهل سمعتم ذلك؟ وما ولسنا على استعداد للتنازل، ولكن لسنا على استعداد ان نسلم امرنا لانسان لا يستشير اخوانه ولا يسير مع المسلمين ولا يجمع كلمته معهم، ولسنا مستعدين ان نتحمل نتائج من يتصرف بدون مشورة ودون ان يجمع كلمته مع اخوانه ودون ان يشاور الامة. هذه نتائج وراءها دماء وراءها ويلات وراءها مصائب، فلا بد من الشورى. ان الله الذي امر بالجهاد هو الذي امر بجمع الكلمه، هو الذي قال واعتصموا بحبل الله جميعا، هو الذي قال ولا تنازعوا فتفشلوا، هو الذي قال وامرهم شورى بينهم، هو الذي امركم بكل هذه الاوامر. افنعطل ايات من القران ونتمسك بايات ونمزق القران مزقا؟ لا نمزق القران ولا نحطم القران ولا نجعله نتف، كل يأخذ نطفة من النتف. نعم هناك باطل، هناك منكر، نعم إن استباحة ما حرم الله، مثل الذي يجري استباحة مصانع الخمر، هذا يقع في الكفر. من رد على الله أمرا واحدا فهو به كافر، ومن استباح ما حرم الله فقد وقع في الكفر، نعلم ذلك. ولكن هناك الجاهل، وهناك من ليس عنده علم، وهناك من يحتاج ان تذكره، وهناك من يحتاج ان تضغط عليه، وهناك من يحتاج ان تجمع صفوف المسلمين ليعلم ان لا مجال لباطله وكفره، وهكذا. قوة السلاح فلن نتردد يوم ذاك، فلن نتردد يوم ذاك، ولن نتراجع عن نصرة الله ابدا. يقول فضيلة الشيخ، نسألك هذا السؤال، هل تعهد أهل اليمن على ما عهدنا عليه حيث وصلتم أفيدنا جزاكم الله؟ أيوة رب الكعبة. ما وصلنا إلى قرية ولا مدينة ولا قبيلة إلا وهم يرددون، وإن شاء الله إن شاء الله ترون بأعينكم أشرطة الفيديو وهي تخبر الناس في هذه المواقع المختلفة، وتسمعون أصواتهم وترونهم وهم يهتفون ويرددون ويقسمون هذا القدر في سبيل الله. من الغرب إلى الشرق ومن الشمال إلى الجنوب، حيث مررنا ما وجدنا إلا كلمة واحدة. يقول يا شيخ، بعض الناس يقول أن التجمع اليمني يسمع أنه طاغوت، فماذا قولكم في هذا الكلام؟ هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام، في أهداف التجمع اليمني بعضها وضع على عجل، مثل قولهم ونؤمن بمبادئ الأمم المتحدة. وأقول لكم إن مبادئ الأمم المتحدة هي مبادئ الاستعمار الجديد. أمريكا خططت الأمم المتحدة أن تكون هي ملكة الدنيا وسيدة العالم، وهذا الذي جرى في العراق هو التطبيق العملي للسيادة الأمريكية على المسلمين. لماذا تحاصرون العراق؟ قالوا مجلس الأمن. لماذا تبطشون بالعراق؟ قالوا مجلس الأمن. لماذا تأمرون العراق يحطم أسلحته ويدفع الأجرة حتى تحطيم الأسلحة؟ قالوا مجلس الأمن. طيب مالكم ما تعملوا هذا مع إسرائيل؟ قالوا أمريكا ما رضت. مالكم ما تفعلوا هذا مع إسرائيل؟ تخرجوا إسرائيل؟ أمريكا ما رضت. ففي مبادئ الأمم المتحدة أشياء جمعت الكفار، وفيها غبن على المسلمين وحيف على المسلمين، والالتزام بها بدون ضابط امر محرج لكل مسلم صادق. وبعض الاشياء الاخرى حول هذه المعاني مما حمل بعض الناس يقولوا لا والله هذا الكلام مو صحيح. وانا واحد من هؤلاء الذين قالوا هذه المبادئ يا شيخ، وناقشنا الاخوان الذين كتبوا هذا فقالوا ونحن معكم ايضا نقر بان فيها شيء، ولكن هذا مشروع يا امة محمد، مشروع قابل للتعديل وقابل للحمل، ونحن على استعداد. اسقطوا منا والتزموا وامسكوا بهذه الكلمة. ليس عندنا شيء ثابت لا مناقشة فيه إلا الكتاب والسنة فقط. الكتاب والسنة هو الذي لا نتنازل عنه، أما الباقي يتصلح ويصحح. فإذا انتهينا من هذه القضية نأتي بعد ذلك. الذين يقولون في التجمع اليمني فيه مقصرين، نقول ما عد بايد مقصر اكثر من عبد الله بن ابي الذي جمع النبي صلى الله عليه وسلم. فيه ظلمات انقول ما عد بايد مثل ابن ابي. فيه شياطين، فيه كذا، انقول والله ما عد بايد مثل عبد الله بن ابي. عبد الله بن ابي راس الكفر بكله. والله يقول في القران، ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين امنوا.